عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر سبحان الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام ثم أما بعد فإن الغرور صفة ذميمة لا يبتلى بها إنسان إلا ويصاب بالكسل والقعود عن طاعة الله عز وجل ولذلك كانت هذه المهمة من أكبر المهام التي توعد بها إبليس عباد الله عز وجل ليصرفهم عن الطاعة ويقعدهم عن العمل الصالح ولهذا حذرنا الله عز وجل من هذا النوع من الغرور وذلك في قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ورغم أن الله تبارك وتعالى قد حكى في كتابه الكريم عن ذلك الشيطان اللعين الذي توعد عباد الله بأن يقعد لهم صراطه المستقيم فإذا ما فعلوا طاعة زرع في قلوبهم الغرور بأنهم قد أدوا حق الله عليهم مع أن أي إنسان لو قطع نفسه لطاعة الله عز وجل والعمل الصالح والبناء وطاعة الله ورسوله ما استطاع أن يوفي الله تبارك وتعالى ذرة أو جزءا من خلقه أو بعض أفضاله عليه قال الشيطان متوعداً قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولذلك فإن الشيطان يجلس للإنسان عند كل طاعة يفعلها فإذا ما دخل إلى الصلاة حاول أن يكسله عنها فإذا ما بدأ فيها بدأ يجر عليه مشاغل الدنيا التي لا تنتهي فإذا ما انتهى منها صور له أنه قد أدى حقاً وأنه قد فعل ما عليه وأن ذمته قد برئت، ويورثه غروراً يسمى غرور الطاعة. أقبل أنواح الغرور هو الغرور الذي يكتسبه الإنسان من الشيطان بعد أن يفعل طاعة. إذا فعل الطاعة يظن أنه قد أدى حق الله عليه، مع أن الله تبارك وتعالى إنما يثيب على الإخلاص في العمل. وإذا أصيب الإنسان بالغرور في الطاعات فإنه يقعد عن استكمالها أو عن تمامها. ولذلك يجب علينا أن نحذر من الشيطان ومن مكائده. إنه يأتينا في الصيام فيصور لنا كثيراً من المآسي وكثيراً من الجرائم على أنها شيء عادي، ويأتي الإنسان في الصلاة ويأتي الإنسان في الزكاة فيسول له أنه قد أدى حق الله عليه وأنه قد وفى ما هو مطلوب، ويأتي له في الحج فيصور له أنه قد فعل عبادة غفر الله له بها ما تقدم من ذنبه، وإذا بدأ صفحة جديدة من المعصية فلا شيء. هذا هو تصوير الشيطان وهذه هي أحابيله. فعلينا أيها الأحباب أن نحذر مكائد الشيطان، وألا يغرنا الشيطان عن طاعة الله عز وجل، وألا يصرفنا عن عبادته. فإذا كنا في صوم فعلينا أن نخلص لله تبارك وتعالى في العبادة، وأن نعلم أننا مهما صمنا ومهما تعبدنا ومهما أقمنا الليل ومهما أقمنا التراويح ومهما عبدنا الله عز وجل فلن نوفي ربنا ذرة من حقه علينا. علينا أن نحذر من مكائد الشيطان ومن مداخل الغرور التي يصورها لنا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يقوي إيماننا، وأن يحفظنا من الغرور، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشفعوا وأوتروا وثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا. أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وزينا بالقرآن، وجملنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن، وشفعنا بالقرآن، واجعله لنا في الدنيا منهاجا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا اللهم برؤياك، وأسعدنا اللهم بتقواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.